بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس السادس عشر في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث عن الفقرة الثانية عشر، والتي يتحدث فيها المؤلف عن الجنة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. انتهى قوله رحمه الله تعالى. والحديث عن الجنة يطول، ولكننا نحاول أن نجمل هذا الحديث. وإذا تحدثنا عن الجنة فلا بد وأن نتحدث أولا عن الوسيلة التي توصلنا إلى هذه الجنة. فاعلموا رحمني الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم ويا أهل السنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، ويا من نطقتم بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويا كل مسلم على وجه الأرض في أي مكان كان، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل. فقد أوجب الله عز وجل العمل مقرونا بالإيمان، وأنه تعالى فرض على المؤمنين العمل ولم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. وقرن مع الإيمان العمل الصالح، ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. ولا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه أنه يجده كما ذكرت. وعمل رحمنا الله تعالى وإياكم، فالمتصفح للقرآن الكريم لا يجد سورة من سور القرآن الكريم إلا ويتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الجنة والنار، وعن الوسيلة التي توصل إلى الجنة أو إلى النار. فالله عز وجل لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم

وفي شرح هذه الآية قال علي بن أبي طالب: الزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه. وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة، فذكر وجوه الناظرين أولا، ثم قال إلى ربها ناظرة، أي إلى الرب سبحانه وتعالى. فذكر وجوه من ينظرون، ثم ذكر المنظور إليه ألا وهو الرب سبحانه وتعالى. ووجوه القوة في الأدلة هو إضافة النظر إلى وجهه الكريم الذي هو محله، أي أن الله عز وجل عندما قال وجوه يومئذ ناظرة، ثم عد إلى النظر بإلى، فإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف الحقيقة. فكلام الله عز وجل وجب أن نحمله على ظاهره، إن لم تأتي قرينة تصرف الكلام عن ظاهره، وهنا لم تأتي قرينة صارفة للحقيقة. والتعدية بالأداة إلى الصريحة في نظر العين، وهذا يتضح عندما نعلم استعمالات كلمة النظر بحسب تعديتها. فالله عز وجل قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه. وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالله عز وجل لما حجب نفسه عن الكافرين في معرض السخط، كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا. أما استعمالات كلمة النظر فلها معاني، من هذه المعاني التوقف والانتظار، وذلك إذا عديت هذه الكلمة بنفسها دون أداة من أدوات الجر. قال تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. ومعنى انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. وأيضا من استعمالات كلمة النظر التفكر والاعتبار، وذلك إذا عدي النظر بحرف الجر في، نحو قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والمعنى أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. المعنى الثاني المعاينة والإبصار، وذلك إذا عدي بإلى، كما قلنا في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله عز وجل قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فلما قال الله عز وجل انظروا إلى ثمره، أي كان النظر والمعاينة بالإبصار إلى هذا الثمر. أما رأي المعتزلة الذي قلناه إنما هو رأي أهل السنة في أن الله عز وجل يراه المؤمنون رؤية حقيقية بالنظر إلى وجه الله عز وجل. أما المعتزلة فإنهم يقولون بعدم الرؤية، أي أنه لا يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خلاف قول أهل السنة. فأهل السنة يقولون لا يرى الله عز وجل في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. واستدل المعتزلة على أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة بقوله تعالى لموسى لما طلب من الله عز وجل أن يراه قال سبحانه لن تراني، والرد عليهم أنه لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل ما لا يجوز له أن يسأل عنه، حيث إنه في أول الآية نرى أن موسى عليه السلام يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. أيضا إن الله عز وجل لم ينكر على موسى سؤاله، ولكن الله عز وجل أجابه فقال لن تراني، أي لن تراني الآن، ولم يقل له لا أرى، وإنما قال له لن تراني أي لن تراني الآن. وأيضا إن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤيته أولى بالجواز. واستدل المعتزلة أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فقالوا إن الله عز وجل عندما قال لا تدركه الأبصار أي أن أبصارنا لا تستطيع رؤية الله عز وجل. والرد عليهم أن الله عز وجل ذكر الآية في سياق المدح، والمدح يكون بالصفات الثبوتية، وإنما يمدح الرب بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم. ثانيا إن الآية فيها دليل على كمال عظمته، حيث نفت الإدراك، والإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، وهذا واضح بين في قول الله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فالإدراك هو معنى زائد عن الرؤية، لأن الإدراك معناه الرؤية والإحاطة، فالله عز وجل يرى في الآخرة يراه المؤمنون، ولكن لا يحيط به أحد سبحانه جل في علاه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فالرؤية متحققة، وإنما النفي في قوله تعالى لا تدركه الأبصار هو نفي للإدراك. أما رؤية أهل المحشر لله تعالى فهذه المسألة فيها أقوال. القول الأول يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب الله عز وجل عن الكفار، وهذا القول مرجوح وليس براجح. القول الثاني يراه المؤمنون والمنافقون دون بقية الكفار، وهذا أيضا قول مرجوح وليس براجح. القول الثالث لا يراه إلا المؤمنون، وهو الراجح الصحيح، أي أن القول الراجح في رؤية الله عز وجل في الآخرة أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط. أما المنافقون والكفار فإنهم لا يرون الله عز وجل، لأن النظر إلى وجه الله عز وجل فضل من الله عز وجل، والله عز وجل لم يعطي فضله في الآخرة إلا للمؤمنين فقط. أما رؤية الله عز وجل في الدنيا فالرؤية في الدنيا ممكنة عقلا لسؤال موسى لها، ولكن أبصارنا بهذه الكيفية التي نحن عليها في الدنيا لا تستطيع رؤية الله عز وجل. ولأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث جنادة ابن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجزاء، فإن ألبس عليكم قال يزيد ربكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وأنكم لن ترون ربكم تبارك وتعالى حتى تموتوا. قال يزيد تروا ربكم حتى تموتوا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كان هذا دليلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه لا يراه أحد في الدنيا، واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. وقد تنازع العلماء في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، والراجح عدم الرؤية، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، أي نور كيف أراه، وهذا متعلق برؤية العين، وهذا متعلق برؤية العين. هذا وما كان من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان، فأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت وأن أكون قد وفقت فيما قلت لكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.